أحسن الله إليكم، قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قبل النوم سورة بني إسرائيل والزمر وغافر والمسبحات، هل هذا صحيح وهل هو وارد؟ لا استحضر هذا النص، لكنه كان قبل نومه يقرأ المعوذات ويعوذ بها نفسه، فلما ثقل في مرضه صارت عائشة رضي الله عنها تفعل ذلك به صلوات الله وسلامه عليه. والنوم على قراءة القرآن من أفضل الأعمال،